تكبيرة الإحرام الكلام عليها في مسائل. المسألة الأولى في حقيقتها وبيان معناها، المسألة الثانية في بيان الأدلة الدالة على مشروعية انعقاد الصلاة بها، المسألة الثالثة في حكمها، المسألة الرابعة هل تنعقد الصلاة بغيرها من الأذكار، المسألة الخامسة هل إذا كان الإنسان عاجزا عن النطق بتكبيرة الإحرام بما تنعقد الصلاة إذا كان الإنسان عاجزا عن النطق بها، المسألة السادسة هل يجوز التكبير بغير العربية، أي هل تجوز بغير العربية، المسألة السابعة هل الترتيب بين لفظ الجلالة وما بعده لازم وشرط في صحتها، المسألة الثامنة ما حكم اللحن بالزيادة في لفظ الجلالة وما بعده، المسألة التاسعة في شروطها، المسألة العاشرة في بيان فضل إدراكها مع الجماعة. المسألة الأولى في بيان حقيقتها ومعناها، التكبير تفعيل هو اختصار بقول الله أكبر، كما أن التحميد اختصار لقولك الحمد لله، والتسبيح اختصار للقول سبحان الله، وكلام العرب مبني على الاختصار، وقولك إذن التكبير هو قولك الله أكبر، يشتمل على موصوف وصفة، الله لفظ الجلالة وأكبر. فأما أكبر فذكر الإمام الأزهري من أئمة اللغة أن أئمة اللغة ذكروا في معنى أكبر قولين، القول الأول أن أكبر بمعنى كبير، وذكر الإمام الأزهري أنه جاء من أفعل بمعنى ذلك فعيل، منه حرف واحد، جاء منه حرف واحد وهو قول العرب هذا الشيء أهون أي هين، فأنت حينما تقول الله أكبر أي كبير. وأما القول الثاني إن أكبر بمعنى أكبر كبير، أي أن الله أكبر كبير، كما تقول العرب أعز عزيز، ومنه قول الفرزدق إن الذي رفع السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أي أعز عزيز وأطول طويل، فقولك أكبر أي أكبر كبير. وهذا الوجه الثاني لأئمة اللغة. وأما الوجه الأول فقد قال عنه الإمام الزجاج رحمه الله إنه لا ينكر. وهناك وجه ثالث ذكره بعض الشراح من الأئمة رحمهم الله، أن قول المصلي أن قول الذاكر الله أكبر أي أنه أكبر من أن يشرك به سبحانه وتعالى، وهو أجل وأولى بالحمد والثناء سبحانه وتعالى. التكبيرة الإحرام، الإحرام المراد به الدخول في الحرمات، لأن العرب تقول أحرم إذا دخل في حرمة الشيء، سواء كان زمانا أو كان مكانا أو كان عبادة. فمثلا من دخلت عليه الأشهر الحرم وأهل عليه هلال القعدة يقال أحرم، أي دخل في حرمة الزمان وهي الأشهر الحرم، ومن دخل مكة أو المدينة شرفهم الله يقال أحرم، فإذا دخل في حدودهما يقال أحرم لأنه دخل في حرمة مكان. وأما حرمة العبادة فإذا كبر بهذه التكبيرة فقد دخل في حرمة الصلاة، وإذا أهل فقال لبيك عمرة أو لبيك حجا في النسك فقد دخل في حرمة نسك الحج والعمرة. ما معنى الدخول في الحرمة؟ إذا كان الشيء سواء كان زمانا أو مكانا أو عبادة يمنعك الشرع فيه من أمور فأنت داخل في حرمة، في حرمة ذلك الشيء، وحينئذ يقال أحرم، أي دخل في هذه العبادة وتلبس بها، فحرم عليه ما يحرم على المصلي وما يحرم على الحاج والمعتمر. فهذا كله في لسان العرب المراد به الدخول في الممنوع، أي في الشيء الذي يمنع الإنسان منه إما بسبب الزمان أو بسبب المكان أو بسبب العبادة. وهنا تكبيرة الإحرام المراد حرمات الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى ألزم كل مصلٍ كبر تكبيرة الإحرام أن لا يشتغل بشيء غير الصلاة، وهذا ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانه في الأحاديث الكثيرة قولا وفعلا. وأما في القول فقد صرح بذلك في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا، وهذا يستلزم أن من كبر تكبيرة الإحرام أن يشتغل بالصلاة وحدها فلا يشتغل بشيء سواها، ولذلك إذا اشتغل بأي شيء سواها خرج عن كونه مصل على تفصيل عند العلماء في حكمه. إذن تكبيرة الإحرام معناه أنه متى ما كبر هذه التكبيرة دخل في حرمة العبادة، أعني عبادة الصلاة، ولذلك تسمى بالتحريمة، يقال لها التحريمة، ومن أسمائها تكبيرة الإحرام والتحريمة والتكبيرة الأولى. وجاء في الحديث أيضا لا تفوته التكبيرة الأولى، المراد بها تكبيرة الإحرام. هذا بالنسبة لما يتعلق بحقيقة تكبيرة الإحرام. المسألة الثانية ما هي الأدلة التي دلت على شرعية انعقاد الصلاة بها؟ دل على شرعية انعقاد الصلاة بها دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فمنه ما هو استئناس ومنه ما هو قول لبعض العلماء. هناك آيتان، الآية الأولى قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فهذه الآية الكريمة وذكر اسم ربه فصلى اختلف في معناها. قيل ذكر اسم ربه بمعنى وحده وأخلص له سبحانه وأفرده بالعبادة، وهذا هو قول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقيل قد أفلح من تزكى، أي من استغفر وأكثر من التوبة والإنابة إلى الله، لأن الاستغفار طريق للفلاح والصلاح، وهو أيضا موجب للزكاة وهي الطهر، ولذلك قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، فقالوا ذكر اسم الرب هنا هو التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. القول الثالث قيل وذكر اسم ربه، أي أنه خشي الله سبحانه وتعالى فاستحضر عظمة الله جل جلاله فأصبح خائفا من عذابه راجيا لمثوبته عند ابتداء الصلاة، وهذا أكمل ما يكون للإنسان في أكمل ما يكون من المصلي، وهو سبب الفلاح. ويدل على ذلك قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، فرأوا أن المراد بقوله قد أفلح من تزكى أن الفلاح هنا فلاح الخشوع، الفلاح الذي سببه الخشوع. ولذلك أجمع العلماء على أنه ليس للمصلي إلا ما عقله من صلاته، فقالوا إن المراد بقوله قد أفلح من تزكى أن يكون خائفا من الله راجيا رحمة الله، فإذا دخل في حرمات الصلاة دخل على هذا الحال التام الكامل، وتكون هذه الخشية وهذا الرجاء عند ابتدائه للصلاة. والقول الرابع هو الذي قالوا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، قالوا ذكر اسم ربه أي كبر تكبيرة الإحرام، أي ذكره عند الدخول في الصلاة، وهذا على المعنى. والقول الخامس إن قوله تعالى قد أفلح من تزكى المراد به أن يذكر اسم الله في بداية كل سورة من كتاب الله عز وجل، وهو من أضعفها، فهذا هو مشهور الأقوال في قوله تعالى قد أفلح من تزكى. فعلى القول الرابع الذي يقول إنه ذكر اسم ربه المراد أنه كبر تكبيرة الصلاة ودخل في حرماتها وهي تكبيرة الإحرام، على هذا القول تكون الآية فيها وجه دلالة على مشروعية تكبيرة الإحرام. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى وربك فكبر، فهذه الآية المراد بها أن يوحد الله سبحانه وتعالى حق توحيده، وأن يعظمه حق تعظيمه، وأن يفرده بالعبادة سبحانه وتعالى. ولكن بعض العلماء يذكرها استئناسا لأنه قال قم فكبر، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، فيذكرونها استئناسا، لكن ليس في الآية أن المراد بها تكبيرة الإحرام، وإنما يستأنسون بها. أما دليل السنة فقد ثبتت الأحاديث الكثيرة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكبيرة الإحرام، حتى ذكر الإمام ابن المنذر في الإشراف رحمه الله في الإشراف فقال جاءت الأخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكبيرة الإحرام، وأنها توجب للمصلي الدخول في الصلاة وتوجب انعقادها، لأن الصلاة تنعقد بتكبيرة الإحرام. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل في صلاة فريضة ولا نافلة إلا كبر تكبيرة الإحرام، وجاء هذا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. وقوله تحريمها التكبير أي أن الدخول في حرماتها يكون بالتكبير. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام إلى الصلاة كبر، وهذا ثابت في صلاته في الفريضة وفي صلاته في النافلة كقيام الليل وغيرها من الصلوات، أنه كان يكبر عند دخوله في الصلاة. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمه الله على تكبيرة الإحرام، وأنها توجب الدخول في حرمات الصلاة وتوجب الحكم بانعقادها، وممن نقل الإجماع على ذلك الإمام المنذر وغيره رحمة الله على الجميع. وبهذا ثبتت مشروعية تكبيرة الإحرام وأن الصلاة تنعقد بها. المسألة الثالثة في حكم تكبيرة الإحرام، ذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله إلى أن تكبيرة الإحرام لازمة، منهم من يقول إنها ركن في الصلاة كما هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية في المشهور والحنابلة، ومنهم من يقول إنها شرط كما هو مذهب الحنفية وبعض أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع. وذهب بعض السلف رحمهم الله إلى أن تكبيرة الإحرام سنة، وعلى هذا القول إذا قيل إنها سنة فمعناه أن الصلاة تنعقد بالنية عندهم ولا يلزم تكبيرة الإحرام، إن جاء بها فقد تأسى وإن لم يأتي بها فصلاته صحيحة. وهذا القول محكي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري والأوزاعي والزهري والحكم من أئمة السلف رحمهم الله أجمعين. واستدل الجمهور على أن تكبيرة الإحرام فرض لازم بما ثبت في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المتقدم في قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، حيث دل على أنه لا يحكم بدخول المصلي في حرمات الصلاة إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام. وأكدوا هذا بصريح قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. كبر أمر، والأمر يدل على الوجوب، وهذا يدل على أن تكبيرة الإحرام فرض. والدليل على ذلك أن حديث المسيء صلاته إنما هو لبيان أركان الصلاة وبيان ما يلزم في الصلاة، فلما قال له فكبر دل على أن التكبير فرض لازم. وكذلك أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة إلا كبر تكبيرة الإحرام، وقد قال كما في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فما دخل في الصلاة بغير تكبيرة الإحرام، فدل على أنها فرض لازم، وهذه صلاته عليه الصلاة والسلام التي أمرنا أن نصلي بها، فدل على لزوم تكبيرة الإحرام. هنا إشكال، قال بعض العلماء: أنتم تقولون صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على لزوم تكبيرة الإحرام. الحديث يقول كما رأيتموني، والرؤية تتعلق بالأفعال لا بالأقوال، وهذا إشكال يريده، يورد على حديث مالك بن الحويرث في كثير من المسائل التي استدل بها على الأذكار القولية الواجبة، فكيف يجاب عنه؟ أجيب عنه من وجهين. الوجه الأول: صلوا كما رأيتموني، أن المراد بالرؤية رؤية شخصه عليه الصلاة والسلام، ورؤية شخصه تجمع ما بين ما كان من قوله ومن عمله، فأصبح دالا على وجوب الأقوال كما هو يدال على وجوب الأفعال. الوجه الثاني وهو أقوى، أن الرؤية هنا أن قوله كما رأيتموني أي كما علمتموني، رؤية العلم، ومنه قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، أي ألم تعلم. وكذلك قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي ألم تعلم. إذن يكون حينئذ كما علمتموني أصلي، وقد علمنا من صلاة عليه الصلاة والسلام أنها قائمة على الأقوال كما هي قائمة على الأفعال. فهذا بالنسبة لاستدلال الجمهور. وأما أصحاب القول الثاني فاستدل لهم بالقياس، وهذا الاستدلال ذكره غير واحد من الأئمة في هذه المسألة الخلافية: قاسوا الصلاة على الصوم والحج، فالصوم تدخل فيه بالنية بالفعل، بالإمساك بالنية مع الإمساك، والحج تدخل فيه بالنية، واللفظ سنة، أي تلبيتك سنة، وقولك لبيك عمرة لبيك حجا هذا سنة ليس بواجب. فقالوا كما أنه لا تلزم لا يلزم القول في الصوم الحج كذلك لا يلزم في الصلاة، فتنعقد الصلاة بمجرد النية ولا يلزم لفظ ولا تكبير. وهذا هو الذي ذكر لهم من الأدلة، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول، قول الجمهور بفرضية تكبيرة الإحرام، أولا لقوة ما استدلوا به، وثانيا أنه يجاب عن القياس من وجهين: الوجه الأول أنه فاسد الاعتبار، وفساد الاعتبار أحد القوادح الأربعة عشر التي تطعن في القياس، وهو أن يكون القياس مصادما أو في مقابل النص، وهنا يقول تحريمها التكبير، فدل على أنه لا يدخل في حرمات الصلاة إلا بالتكبير، وهم يقولون ندخل في حرمات الصلاة بالنية ويقيسونها على الصوم والحج، فهو قياس فاسد الاعتبار. وثانيا يجاب عنه بالوجه الثاني بأنه قياس مع الفارق، لأن عبادة الصوم والحج الدخول فيهما بالأفعال فلم يحتج إلى قول بخلاف الصلاة. هذا حاصل ما يقال في حكم تكبيرة الإحرام. المسألة الثالثة، المسألة الرابعة، هل تنعقد الصلاة بغير التكبير من الأذكار؟ هل تنعقد الصلاة بغير التحريمة من الأذكار؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمهم الله. القول الأول: لا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير مطلقا، سواء كانت نافلة أو فريضة، لا تنعقد إلا بشيء واحد، وهو قول الله أكبر. وهذا المذهب يوصف بوصفين، تقول إنه يرى تعين التكبير، يرى أن التكبير بعينه ولا يجزي غيره ولا يقوم شيء آخر مقامه، هذا المذهب الوصف الأول. الوصف الثاني يوصف بالاتباع، أي أنه اتبع الوارد فلا يرى غير تكبيرة الإحرام ولا يزاد عليها ولا ينقص منها، ويتعين لفظها الوارد. هذا القول الأول. هذا القول هو مذهب المالكية والحنابلة وبعض أصحاب الشافعية. القول الثاني رحمة الله على الجميع، القول الثاني يقول: تنعقد الصلاة بكل ما كان ذكرا محضا، فيصح أن تقول الله أجل والله أعظم، وتنعقد الصلاة بالتسبيح، قولك سبحان الله والتحميد والتهليل، كل هذا تنعقد به الصلاة. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وبعض السلف رحمة الله على الجميع. القول الثالث يقول: تنعقد الصلاة بلفظ التكبير الله أكبر، ويصح أن يقول الله الأكبر. ومنهم هذا المذهب، طبعا هو للشافعية والظاهرية، إلا أن بعض أصحاب الظاهر كالإمام بن حزم رحمة الله على الجميع يقول إن كل ما تضيفه إلى أكبر تنعقد به الصلاة، فلو قلت الرحمن وأكبر، العظيم وأكبر، الجليل وأكبر، تنعقد الصلاة، المهم عنده أكبر. هذا بالنسبة لابن حزم. أما الشافعية يقولون الله الأكبر والله أكبر، هذان اللفظان. وبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة القاضي أبي يوسف رحمة الله على الجميع يقول الكبير، أي الله الكبير، تنعقد الصلاة إذا قال الله الكبير. هذه حاصل أقوال العلماء في هذه المسألة. أما أدلتهم فقد استدل أصحاب القول الأول بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها حديث علي رضي الله عنه المتقدم. حديث علي يقول تحريمها التكبير، تحريمها التكبير. وجه الدلالة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف التحريم للتكبير، والإضافة تقتضي الحصر والقصر، وبناء على ذلك كأنه يقول إن التحريم لا تكون إلا بالتكبير. وعليه فإنه لا يصح أن يدخل في حرمات الصلاة بغير التكبير. ثانيا استدلوا بحديث رفاعة بن مالك رضي الله عنه، والحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه الخمسة، وعند الطبراني في الكبير بلفظ لا يقبل الله صلاة امرئ، وعند الخمسة لا تتم صلاة امرئ. وحديث الطبراني قال عنه الهيثمي رحمه الله إن رجاله رجال الصحيح. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يتم وضوءه ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر، حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر. قوله ويقول الله أكبر، فقال لا يقبل الله صلاة امرئ مثل قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، فهنا النفي نفي الصحة. وبناء على ذلك قالوا إنه لا تصح الصلاة إلا بهذا اللفظ الخاص الله أكبر. ثم أكدوا هذا بدليل ثالث من السنة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل في صلاة بغير تكبيرة الإحرام، ولم يأتي بأي ذكر غيرها، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم أكدوا هذا بأن الصحابة من بعده الخلفاء الراشدون كلهم لم يدخلوا في الصلاة إلا بالتكبير، وأكدوا هذا بحديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير. فهذا يدل على أن التكبير مخصوص وأنه لا يجزئ غيره من الأذكار، ونحن مأمورون بالاتباع، وهذه عبادة، والعبادة يقتصر فيها على الوارد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله التكبير، فلا نزيد فيه، ما نقول الأكبر ولا نغير فيه بقوله ولا نغير فيه فنقول إن أي شيء فيه معنى الذكر يجوز، بل يجب علينا أن نقتصر على الوارد. والذين قالوا وهم أصحاب القول الثاني إنه يجوز إن الصلاة تنعقد بكل ما فيه ذكر لله عز وجل استدلوا بالآية الكريمة التي تقدمت معنا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا ذكر اسم ربه يدل على أنه إذا ذكر الله عز وجل بأي ذكر أنه حينئذ يحكم بدخوله ناويا به الدخول في الصلاة دخل في الصلاة. وهذا هذه الآية الكريمة كما ذكرنا الخلاف بين العلماء اختلاف العلماء في معناها، لكنه ليس هناك قول بالتعميم، حتى إن الإمام النووي ذكر إجماع العلماء والأئمة على أن هذه الآية ليس المراد بها تكبيرة الإحرام، ليس المراد بها تكبيرة الإحرام، أي أنها لم ترد لبيان حكم الدخول في حرمات الصلاة وبيان حكم تكبيرة الإحرام حتى نقول إن الذكر عموما يدخل. وأما أصحاب القول الثالث فهم استدلوا بقول عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، فعند الظاهرية يقولون مهم عندنا أن يأتي بصفة الكبير الأكبر، هذا هو المهم، ثم يضيف لها الأسماء الله العزيز أي شيء من أسماء الله وصفاته جاء قبل أكبر أو كبير فإنه يصح وتنعقد به الصلاة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ الله أكبر، وذلك أولا لصحة دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب هذا المذهب استدلوا بأدلة واضحة في دلالتها على لزوم تكبير باللفظ الوارد. ثانيا، أما الذين استدلوا وهم أصحاب القول الثاني بأنه يجوز بكل ذكر بعموم قوله تعالى قد أفلح من تزكى، نجيب عنه من وجهين. الوجه الأول نقول هذا عام خصصته السنة، وبناء على ذلك إذا حملت الآية على الدخول في الصلاة نقول عمومها مخصوص بالسنة، وقد خصصت السنة القرآن وقيدت مطلقة لأنها بيان له. الوجه الثاني نقول إن قوله عليه الصلاة والسلام الدليل القول الثالث تحريمها التكبير، نقول في جوابه إن قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير المراد به تكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في صلاته إلا بتكبيرة الإحرام، فأصبح قوله تحريمها التكبير ألف التكبير للعهد الذهني، وهو تكبير النبي صلى الله عليه وسلم الذي عهد منه وعرف منه، وهذا يختص باللفظ الوارد وهو قول الله أكبر وعليه. فلا يصح أن نقول الرحمن أكبر من أجل لا تنعقد الصلاة بقوله بأي اسم من أسماء الله غير الوارد وهو قولها الله أكبر. هذا بالنسبة لقولنا هل تنعقد الصلاة بغيرها من الأذكار. المسألة السابعة، إذا عجز عن النطق بها، نطق بتكبيرة الإحرام، مثل الأخرس ولا يمكنه أن يتكلم ولا أن ينطق، فحينئذ لا يلزمه أن يكبر، وقال بعض العلماء يحرك لسانه بلفظها، وهذا ليس له معنى إذا كان ليس هناك نطق وأثر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسألة الثامنة، السادسة، هل تصح تكبيرة الإحرام بغير العربية؟ الجواب فيه تفصيل، إما أن يكون الشخص عاجزا على تعلم، يمكنه أن يتعلم تكبيرة الإحرام، يتعلم تكبيرة الإحرام وينطق بها بالعربية فيجب عليه ذلك، لأن القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا ضاق الوقت، مثل رجل حديث عهد بإسلام وحضرته الصلاة والوقت ضيق، فحينئذ قالوا تترجم له بلغته وينطقها بلغته، متى؟ إذا عجز. أما إذا كان قادرا فيجب عليه أن ينطق بها وأن يأتي بها للأدلة التي ذكرناها والتي تلزم المصلي بحال دخوله في حرمات الصلاة أن تكون بتكبيرة الإحرام. المسألة السابعة، هل الترتيب شرط في تكبيرة الإحرام؟ الترتيب أنت تقول الوارد في الشرع أن تقول الله أكبر، فهل إذا قال الأكبر الله هل تنعقد صلاته؟ الجواب إن صلاته لا تنعقد ولا تصح، وهذا مذهب الجمهور، لأن اللفظ كما ذكرنا جاء تعبديا لا يقدم فيه ولا يؤخر ولا يزاد ولا ينقص، وقد بينا دليل ذلك. لكن هناك وجه عند الشافعية رحمهم الله أن قوله الأكبر الله مثل قوله عليكم السلام، التسليم ركن من أركان الصلاة، والأصل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي يقول السلام عليكم على رواية التسليم الواحدة، لكن هنا يقول عليكم السلام، فقال بعض أئمة السلف إذا قال عليكم السلام صح خروجه من الصلاة، فيقولون كما يصح الخروج بقول عليكم السلام يصح بقوله الأكبر الله، وقالوا إن هذا يسمى تسليما وهذا يسمى تكبيرا. وأجيب بأن التكبير، بأن تسمية الأكبر الله تكبيرا فيه تجوز، ونحن هنا قد قلنا إن اللفظ تعبدي بخلاف التسليم، ومع أن التسليم لم يسلم فيه صحته، لأن بعض العلماء يقول لا يصح قوله عليكم السلام في التسليم وهو أقوى، وبناء على ذلك يكون من باب رد المختلف فيه إلى المختلف فيه، فيقول نحن لا نسلم لكم الأصل فكيف تلزموننا به، وحينئذ يكون دليل التزام لا إلزام، لا يمكنهم أن يلزموا به الغير. هذا بالنسبة لشرط التقديم والتأخير. إذن الترتيب، حكم التقديم والتأخير وشرط الترتيب. إذن الترتيب معتبر، فلا يصح أن يقول أكبر الله ولا الأكبر الله، بل لا بد أن يقول الله أكبر تأسيا واقتداء بالوارد. المسألة الثامنة، إذا زاد المد في لفظ الجلالة أو ما بعده، يأتي مثلا ويقول الزيادة في لفظ الجلالة تقع في موضعين، الموضع الأول في الهمز في أوله فيقال الله أكبر، فإذا مد الهمز انقلب استفهاما، وحينئذ لا يصح كقوله تعالى الله خير أما يشركون. فلو أنه قال في الأذان الشرعي أو قال في تكبيرة الإحرام الله أكبر لم يصح أذانه ولم تنعقد تكبيرته، لأنه لحن يحيل المعنى فيصبح استفهاما، واللحن المحيل للمعنى مؤثر. هذا بالنسبة للموضع الأول. الموضع الثاني أن يكون المد لللام في قوله الله أكبر، فهذا لا يؤثر وهو له وجه ويكون فيه إشباع وليس فيه إشكال وليس مدا موجبا للحن، تصح الصلاة وتنعقد. فلو أنه قال في تكبيرة الإحرام الله أكبر صحت، لكن كره طائفة من العلماء فعل هذا وهو المد في تكبيرة الإحرام، وشددوا في التكبير في الإطالة إذا كان إماما، لأنه إذا كان إماما خدع المصلين وراءه فربما سبقوه بتكبيرة الإحرام، هذا ما يسمى بالتغرير فيغرر المأمومين، فلربما سبقوه في تكبيرة الإحرام فبطلت صلاتهم، لأنه إذا سبق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام لم تنعقب صلاته مع الإمام جماعته. وينبني على مسألة فساد صلاة المأموم بفساد ائتمامه المسألة المشهورة. على كل حال هذا بالنسبة للمد أنه يؤثر في لفظ الجلالة إذا وقع في أوله ولا يؤثر إذا وقع في اللام على الهاء. أما إذا أشبع وقال الله أكبر ولم يتولد حرف وهو الواو، فهذا اغتفره بعض العلماء وحكى فيه لغة. وأما إذا زاد الواو فقال الله هو أكبر، فإنه حينئذ خرج عن الوارد، وحكم حكم الخارج عن الوارد، والزيادة مؤثرة. أما إذا كان المد في كلمة أكبر فهو أشد كقوله أكبر، فإنه الطبل وهو لحن محيل للمعنى يفسد الأذان ويفسد تكبيرة الإحرام. إذن هذا ما يتعلق بمسألة الزيادة واللحن في تكبيرة الإحرام. المسألة التاسعة في شروط تكبيرة الإحرام، يشترط فيها القيام إذا كانت الصلاة مفروضة، والنية، أن تكون النية مصاحبة للتكبير، وهل يجوز تقدم النية عن التكبير يسيرا؟ قال بعض العلماء يجوز، وبحثنا هذه المسألة في شرح الزاد، ومن يكون في حكم المصلي توسع فيه بعض العلماء، ولكن الأصل يقتضي أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام. وهناك شروط تأتي تفصيلية في الأركان في ابتداء منها دخول الوقت، طبعا إذا كانت الصلاة فريضة. وأما مطلق الشروط في تكبيرة الإحرام فالشرط شرط الوقت ليس لازما في النوافل كما هو معلوم، فهذا في الفرائض، وهو أضيق في الفرائض منه في النوافل. وأما بالنسبة للمسألة العاشرة والأخيرة في فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الجماعة، فلا شك أن من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام أدرك صلاة الجماعة على أتم الوجوه وأكملها، ولذلك أجره كاملا في الجماعة، حتى قال بعض العلماء إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع أو بخمس وعشرين أن هذا الاختلاف ليس من اختلاف التضاد، وإنما هو على حسب أحوال المصلين، فمن أدرك صلاة الجماعة من تكبيرة الإحرام له 27 درجة، ومن أدركها في أثنائها نقص وانتقص من درجاته بحسب. وهذا أحد الأوجه في الجواب عن اختلاف الروايتين. وأما بالنسبة لإدراك تكبيرة الإحرام في الجماعة فهو أكمل وأفضل، لأن الإنسان حينما يخرج من بيته من أجل أن يصلي مع الجماعة فإنه يصيب سنة الهدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي إذا أصابها الإنسان اهتدى بهداية الله عز وجل. وثانيا أنه يصيب الفلاح على أكمل الوجوه، لأن الله شرع للمؤذن أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فمن أدرك صلاة الجماعة من أولها فقد أدرك الفلاح من أوله وعلى أتم وجوهه وأكمله. وعلى هذا فإن إدراك تكبيرة الإحرام شأنه عظيم. ثالثا أن من يدرك تكبيرة الإحرام خاصة في الصلوات الجهرية ينال فضائل الصلاة، لأنه سيستمع إلى القرآن كاملا ويدرك تأمين الإمام، وحينئذ ربما وافق تأمينه تأمين الإمام فغفر له ما تقدم من ذنبه، ويدرك التأمين مع الإمام فقد يوافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء فيغفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه فضائل كلها تعود على راجع إلى إدراك الصلاة مع الجماعة في أولها. وأما إدراك فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام بخصوصها فقد جاء فيه حديث أنس عند الترمذي وحسنه بعض العلماء بالشواهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 40 يوما في مسجد جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار. هذه. وهناك حديث آخر أن من أدرك الركعة الأولى من صلاة العشاء لا تفوته في جماعة، ومنهم وهناك رواية بالظهر بدل العشاء. هذه كلها فضائل في إدراك تكبيرة الإحرام. أما حديث أنس فصححه بعض العلماء موقوفا، فعلى القول بأنه موقوف فمثله لا يقال بالرأي، فهو موقوف في حكم المرفوع لأن مثله لا يقال بالرأي. ومن أهل العلم من حسنه بالشواهد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إدراك تكبيرة الإحرام في الأصل يقتضي أنه يكبر بعد تكبير الإمام مباشرة، وهذا هو الإدراك، لأن تكبيرة الإحرام مع الإمام تحرم فيها مسابقة الإمام وتكره موافقته وتسن متابعته. فهذه ثلاثة أوجه: أن تقع التكبيرة قبل الإمام فهي باطلة إذن لمن أراد الجماعة، وثانيا أن تكون موافقة للإمام مقارنة له فهي مكروهة لأنها بين المأذون به شرعا والمحرم فتكون مكروهة، وأن تكون بعد تكبير الإمام مباشرة أي بعد أن ينتهي من راء أكبر يشرع المأموم ويقول الله أكبر. فهذا هو الإدراك. ثم هل ما هو ضابطه؟ هل إذا شرع الإمام بالركن أم العبرة بشروعه بدعاء الاستفتاح؟ في الحقيقة من القوة بمكان كنت أقول العبرة بالركن لأنها ركن تكبيرة الإحرام، فإذا قلنا أنه مدرك لها فينبغي أن لا يشرع الإمام في ركن بعدي بعدها، والركن البعدي الذي بعد الفاتحة هو بعد تكبيرة الإحرام هو قراءة الفاتحة. فعلى هذا الوجه ما لم يشرع الإمام في قراءة الفاتحة إذا كبرت كنت مدركا لتكبيرة الإحرام، ولكن نفس الشيء من هذا لأن هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل فيها الإمام من حالة تكبير إلى حال آخر وهو استفتاح الصلاة، فيظهر لي والله أعلم أن الحد ما لم يشرع الإمام بدعاء الاستفتاح، لأن هذا فضل عظيم أن يكتب للإنسان براءة من النار وعتق من النار، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يبلغنا ذلك. وفي قوله مسجد جماعة، إذن الشرط الأول أن يدرك تكبيرة الإحرام، والشرط الثاني أن تكون هناك جماعة، والشرط الثالث أن تكون الجماعة في المسجد، في مسجد جماعة. إذا قلنا في مسجد جماعة فالعبرة بإمام المسجد لا بالجماعة المسبوقة، فلو أدرك تكبيرة الإحرام في الجماعة الثانية لم يصدق عليه أنه أدرك في مسجد جماعة، أي المسجد الذي تقام فيه الجماعة في الأصل وهي الجماعة الأولى جماعة الإمام. وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم تكبير، طبعا استفتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام فيه فرض وفيه سنة، أعانكم الله على الفقه ومسائل. الفرض هذا الذي فرغنا منه، ترى ما انتهينا مسائل تكبيرة الإحرام، هذه قولية، لكن هناك فعل وهو رفع اليدين، وهذا إن شاء الله لعل الله يسر لنا 10 مسائل أخرى مثلها. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوان العظيم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.